بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا إن العلماء إذا تكلموا في بيان هذا الركن العظيم فإنهم يتكلمون فيه عما يكون في آخر الزمان في إدبار الدنيا وإقبال الآخرة من علامات وأشراط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. ثم بعد ذلك ما يكون في الموت من سكراته ونكباته وما يكون في القبر، ثم بعد ذلك ما يكون في عرصات يوم القيامة وأرض المحشر وذكر الجنة والنار. والعاقل هو الذي يعمل لما بعد الموت، ولذلك كانوا يقولون العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولما دخل على أبي ذر رضي الله عنه فلم يجد عنده متاعا، يعني ما فيش كنب ولا سراير ولا في البيت، البيت فاضي، فلم يجد عنده متاعا، فقالوا له: يا أبا ذر، أين متاعك؟ أنت عايش إزاي بالوضع اللي أنت عايش في ده؟ فقالوا له: يا أبا ذر، أين متاعك؟ قال: إن لنا دارا نوجه إليها. احنا اصلنا اصلا ما احناش من اهل الدنيا، وانما جئنا هذه الدنيا لنقوم بمهمة معينة ثم نرد الى الاخرة مرة ثانية، وهذه المهمة هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده فلا نشرك به شيئا. قال: ان لنا دارا نوجه اليها. فقالوا له: انه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا، أدام أنت عايش في الدنيا محتاج حاجة تتزود بها. فقال رضي الله عنه لقائله: إن صاحب الدار لا يتركنا فيها. أصلا صاحب البيت مش هيسيبنا نظبط ونهندس. فقال له قائله: أو يخرجك؟ يخرجك؟ فقال: ويخرجني، بل يطردني طردا. مش هيجي كده بالراحة كده ويقول لي قدامك 3-4 شهور وتعزل، لا، ده مرة واحدة كده يقول لك ايه، اطلع بره مع السلام. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك جاء فيما أثر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال لحواريه يوما: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وأمر الموت هذا أمر عظيم، وأكبر حسرة في هذا الموت أنه يأتي فجأة، ولا بالسن ولا بالمرض ولا بالصحة ولا بالتعب، ولا اللي مزاجه مرتاح ولا اللي مزاجه تعبان، ولا اللي معاه فلوس ولا اللي ما فيش معاه فلوس، ولا اللي تعبان ولا اللي زهقان ولا اللي طهقان ولا اي حاجه. مره واحده كده خلاص بقى في الدار الاخر، قامت قيامته وحانت ساعته، الصغير والكبير والصحيح والسقيم كله. ولذلك قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وجاء عن سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح كان من المعمرين، ظل فقط في دعوته 1000 سنة إلا 50، ده بس في الايه، ده بس في الدعوة. طب اللي قبل كده ايه واللي بعد كده ايه؟ تمام. ومع ذلك لما سألوه كيف وجدت الدنيا قال وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. والعشاء في الدعوة بس 950 سنة، ما نحن نعمل إيه 30 40 50 80 سنة 100 سنة بالكثير، صح ولا لا؟ ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هو ده الإنسان العاقل الذي يعلم أنه في لحظة وفي عشية وضحاها يذهب لملاقات ربه سبحانه وتعالى فيعمل. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وإن ناسا من الدنيا خرجوا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قل شباب يا ربنا غفور رحيم، ايوه يا سيدي ما هو غفور رحيم بس هو برضو اللي قال انا غفور رحيم هو اللي قال شديد العقاب، وهو اللي قال غافر الذنب وقال برضو شديد العقاب ونبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، صح ولا لا؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والعلماء يقولوا هنا إن أو هنا للإضراب، أو تأتي في اللغة العربية على معاني، وجماعة من العلماء يقولون إن كلمة أو هنا للإضراب بمعنى بل، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم أضرب وأبطل الكلام السابق ثم بدأ كلاما جديدا فقال أو عابر سبيل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغريب قد يستأنس في بلد الغربة. إنسان ممكن يكون مسافر بلد هو غريب فيها بس ممكن يستأنس، يعمل له بقى بيت هناك ويتجوز من البلد دي ويعمل مصلحة وتبقى خلاص حياته تبقى هناك ويستقر، فممكن يحصل له استئناس في بلد الغربة. فلما كان الغريب قد يستأنس في بلد الغربة والمؤمن لا ينبغي أن يستأنس له في هذه الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم أو عابر سبيل، يعني لا موضوع الغريب ده سبك منه عشان ما تستأنس، بل عابر سبيل. يعني خلاص واحد ماشي كده وخلاص، انت راجل النهارده راجل مسافر القاهرة ولا مسافر اي بلد من البلاد، نزلت استراحة قعدت لك شوية اكلت لك سندوتش وشربت لك كوباية شاي وقمت توكلت على الله، هتعمل هاي لمن في الاستراحة اللي انت نزل فيها؟ ابدا، لا انت خلاص كده بس بتريح شوية بتقوم تكمل ايه وبتقوم تكمل سفرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم او عابر سبيل. ولذلك جاء فيما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استراح تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. واحد مسافر قاعد يرتاح شوية تحت شجرة وقام إيه؟ لا يعمل تجارات تحت الشجرة ولا هيعمل مصالح ولا هيعمل هلولة، يعني صح ولا لا؟ إن مثلي ومثل الدنيا كراكب استراح أو استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركه. فالإنسان العاقل هو الذي يعلم هذا ويعلم أن أجل الله سبحانه وتعالى سيأتي في أي لحظة وفي أي موعد، وإن ملك الموت عليه السلام لا يستأذن، مش هيقول لك بقى أنا قدامك 3-4 ساعات ولا قدامك ساعة ولا قدامك ولا الكلام ده كله. ولذلك يقول كثير من العلماء ما من أحد يأتيه الموت إلا ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا، مش حد يجي له ملك الموت إلا يقول يا رب استنى شوية كمان، إن كان محسنا يستزيد وإن كان مسيئا يرجع ويتوب. ولذلك كان بعض العلماء وبعض السلف أظن منهم هارون الرشيد كان قد فحر لنفسه قبرا، عمل كده قبر، وأول ما يحس بوحشة في صدره يجلس في هذا القبر كأن الملك قد أتاه، ثم يقول بقول الله سبحانه وتعالى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقوم فيقول للنفس: بقى ها أنت قد رجعت فاعمل ما نذرت، عايز ترجع ده أنت رجعت أهو، نعم اعمل بقى اللي انت قلته. وإن هناك من الكذابين من يقول ذلك وهو كاذب وغير صادق، ولذلك يقول سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في النوم آية، جعل في النوم آية، والنوم هذا هو موتة صغرى، فالصادق هو اللي الأول ما يصحى بقى من النوم يعمل بقى اللي هو إيه اللي هو كان بيقول عليه، إن كأنك أنت موت وأحمد ربنا أن أنت صحيت تاني. الموتى الصغرى، والله سبحانه وتعالى سماه موتا وسماه وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يبقى موته فيمسك التي قضى عليها الموت اللي هو الموت الأكبر بقى. فالموت موتان، موت أصغر وموت أكبر، وهذا سيأتي بعد ذلك في أدلة البعث. ولذلك خيركم من إيه؟ من طال عمره وحسن عمله. فالإيمان بالموت هذا ركن عظيم من أركان الإيمان باليوم الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، اقرأه عليكم الآن إن شاء الله، وهذا الحديث يعني أخرجه أصحاب السنن والمسانيد، وهو يعرف بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال البراء ابن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. وكلمة جنازة يصح أن يقال فيها جنازة، ويصح أن يقال فيها جنازة، يعني ينفع الايه، ينفع الاثنين، ينفع تقول جنازة وينفع تقول جنازة. ومن العلماء من قال إن الجنازة للميت والجنازة للنعش، فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، ولكن من قال جنازة بالفتح يجوز، ومن قال جنازة بالكسر يجوز أيضا. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، بيخربش كده بإيه في الأرض عليه الصلاة والسلام. قال: فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين، أو زاد ثالثة فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص بقى بيودع في اللحظات الأخيرة، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وخلي بالك بعض الناس يقرأ هذا الحديث فيقول من في السقاء، وفي السقاء ده خطأ، الصواب من في السقاء، من في السقاء. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه، حتى اللقمة يضعها في ايه، في زوجته، لان في من الاسماء الايه، من الاسماء الستة او من الاسماء الخمسة: اب اخ حم كذاك هنو وفي، اللي هو في فو يقال في حالة الجر في، وفي حالة النصب فا، وفي حالة الايه الرفع فو، فتقول هذا فوك، وفتحت فاك، ووضعت الطعام في فيك، ولا في فيك، في فيك. فيقول هنا كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تسيل القطرة من في السقاء، أكنك كده بتكب شوية مية من إزازة أو من إبريق، بتخرج كده سهلة وميسورة. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قالوا الناشطات هي هذه الملائكة التي تنشط روح المؤمن فتخرج، لأن روح المؤمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، أول ما روح المؤمن تتبشر، ده ما انت طلع رحلة، ايه اللي زعلك بقى؟ ده انت طلع رحلة ومن بوفيه ومتفل واربعتاشر، فنفسك بت ايه، بضرب مثل يعني ولله المثل الاعلى يعني، خلاص انت مش شجع ان انت تروح رحلة ببلاش وبن بوفيه وتتفسح وتقعد كمان في ابراج، ما في الابراج يعني، حاجة تمام التمام، تنزل من على السلم تبقى في الكعبة، ايه ايه ايه بقى يخليك ما تروحش، صح ولا لا؟ فالملائكة تنشط روح المؤمن، فالنفس تبقى عايزة ايه، تبقى عايزة تطلع، اخرجي الى روح من الله وريحان ورب راض عنك غير غضبان. ايه بقى يخليها بقى ما تطلعش، تقعد في الضنك والكرب اللي احنا عايشين فيه، في النهاردة ب 53 ولا اكتر، هتقعد تعمل ايه يا عم، ده احنا مش عارفين نعيش، انا اروح الجنة، صح؟ فلما تبشر بهذا الخير وبهذا النعيم، خلاص يا عم سد بقى انتوا الاجار وادفعوا الجمعيات، انا سايب لكم الجمل بما حمل، صح ولا لا؟ فالملائكة تنشط روح المؤمن، فنفس المؤمن تحب بقى ان هي ايه، ان هي تطلع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال لعائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فستنا عائشة بتقول يعني يا رسول الله كلنا يكره الموت، يعني ما فيش حد مننا بقى عايز يموت، يعني ده عن فرق الأحبة وكلام ده كان زمان، النهاردة يقول الرجل، يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني كنت إيه، كنت مكانك. فقال: ليس ذاك يا عائشة، مهو زي ما انت فهمت، ولكن المؤمن إذا كان في إقبال على الله سبحانه وتعالى بشر، يتبشر بقى أن ربنا راضي والرحمة والمغفرة والرضوان والجنات والنعيم المقيم، فيبشر فيحب لقاء الله، لأن هيقدم على الإيه، هيقدم على الخير، صح ولا لا؟ والتاني والعياذ بالله إذا بشر بالنقمة وبالسوء وبالعذاب والعياذ بالله، يبقى مش عايز إيه، تمدينا على فين، فيكره لقاء الله والعياذ بالله، فيكره الله لقاءه. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. وهذا يدلك على أن ملك الموت له أعوان، وكأن يعني اللقطة الأخيرة بتبقى المين؟ بتبقى الملك الموت. ولذلك قال فيأخذها، يعني ملك الموت يأخذ الروح، ولذلك فإن لها أوصافا، أهو ماهاش حاجة يعني ماهاش حاجة مش محسوسة، لا حاجة تحس وتدرك. ولذلك يأخذها ويمسكها ويراها الإنسان المؤمن، صح ولا لا؟ وبتتكفن وبتطلع فوق وبتتلف في المناديل من الجنة، مظبوط، وبترجع تاني زي ما هناخد دلوقتي. فهي مش حاجة معنوية ولا حاجة هلامية ولا حاجة، هذا شيء حقيقي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخطر شيء يوم القيامة، أخطر شيء يوم القيامة هو موضوع أن الموت ده يموت، هو موضوع ذبح الموت. ليه؟ خلاص بقى، خلاص، إما نعيم مقيم وإما عذاب مقيم والعياذ بالله. فما فيش خيار تالت، ما فيش لون رصاصي، يبيض هو هناك، يبيض يسود، فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. فمهما تسوء بك الحياة فلا تقدم شيئا على مرضات الله سبحانه وتعالى. والإنسان لابد أن هو يحط الجنة هدف أمام عينه. ولذلك يقول ألا إن سلعة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالإنسان ما يفرطش في أي حاجة. ولذلك كان العلماء يقولون كل بلاء دون النار فهو عافية. أهم حاجة ما تخشش النار في الآخر، أهم حاجة الإنسان ما يخشش النار في الآخر. وإلا فإن أضنك أهل الدنيا، أكتر واحد كان عايش في بؤس وضنك ومشقة وعذاب، يعني بص عيشة ما يعلم بها إلا ربنا. تخيل بقى يكون أتعس واحد على وجه الأرض فيؤتى بأبأس أهل الدنيا، ولكن إيه؟ ولكن فاز، ولكنه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك بؤس قط، فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر، ده أنا مولود وبوقي معلقة ذهب. وهو كان إيه؟ مفيش. فتخيل غمسة واحدة أنستها كل هذا البؤس. ولذلك العجيب ان الملائكة لما تيجي تبشر المؤمنين يقولوا لهم ايه؟ يقولوا لهم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. انت عارف، انت لو جيت تتأمل كده وتتفكر وتتدبر ما تلاقيش بشرة زي البشرة دي. عارف ليه؟ لان معناها ما تخافوش من اللي جاي ولا هتزعلوا على حاجة فاتتكم. عايز حاجة احسن من كده ايه؟ هو الانسان عايز حاجة احسن من كده ايه؟ كل اللي جاي نعيم وفرح وبهجة وسرور، وزي ما انتوا عايزين تشوفوا من الحسن والجمال هتشوفوا. يبقى كل اللي جاي حلو، يبقى بشرة ولا مش بشرة؟ بس ممكن اصل كنا تعبانين، اصل كنا زعلانين، اصلي اخي برضو في الدنيا برضو حصل لنا كم حاجة كده. فيتقال لهم ايه؟ ولا انتم تحزنون، يعني على شيء فاتكم في الدنيا. ده لو ما فيش الا البشرة دي ورب الكعبة تكفي، صح ولا لا؟ ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالناس، ان هو ينسيهم هذا العذاب وهذا الضنك وهذا التعب الذي مر. لأن ممكن يكون إنسان يعيش الآن حياة سعيدة ورغدة، ولكن عنده بعض الصدمات وعنده بعض المواقف كل ما يفتكرها يتنغص عليه ويتنكد عليه، لا ده مش موجود في الآخرة. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالأمر يستاهل، الأمر يستاهل أن الإنسان يعمله. والتاني والعياذ بالله يؤتى بأنعم أهل الدنيا ولكن من أهل النار والعياذ بالله. يعني بتهيالي عمره مش مطلب، عمره ما فكر في حاجة اللي ما تحققت له. فكان يعني طلباتهم جاء هو ده بقى اللي في حقه وحقيق مولوده في بقه معلقة ذهب. فيؤتى به فيغمس في النار والعياذ بالله غمسة، فيقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر بينا. ده أنا طول عمري متبهدل، مع أنه طول عمره منعم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. حتى اللي بتعلق فيها العصاية ما تقف الجنة أحسن من الدنيا وما فيه. ليه؟ باقية. ولذلك يقول العلماء لو كانت الدنيا من خزف يبقى، لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لكانت الآخرة خيرا من الأولى. فما بالك والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. لأن أنت النهاردة أدلك 100,000 جنيه مرة واحدة كده وخلاص تاخدهم تسيحهم بقى ما تسيحهمش وانت حر، ولا أعمل لك مرتب طول العمر كل شهر 1,000 جنيه هو اللي أحسن؟ المرتب القليل الدايم أحسن من مرة واحدة ونخلص، لأن ممكن فالدنيا كذلك. فالعلماء بيقولوا لو كانت الآخرة من خزف بس باقي أحسن من الدنيا، لو ذهب بس هيروح. أجيب لك عربية النهاردة تقعد معاك أسبوع وخدها منك تاني، ولا أجيب لك موتوسيكل يفضل معاك على طول؟ لا، العجل أحسن، هتفضل معايا على طول، إنما العربية أفرح بها منه تاخدها مني. فما بالك بقى إن الآخرة هي العربية. فأي عاقل، أي عاقل يبيع هذه بتلك؟ صح ولا لا؟ يعني هي أحسن وهي برضو إيه؟ وهي برضو باقية. بل قال صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيه. المناديل دي اللي بتتمسك في الإيد كده، مش اللبس اللي بتلبس. طب ما بالك بقى باللبس اللي بتلبس عامل إزاي؟ نعيم مقيم. قال فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، اللي هي الملائكة بقى الايه المساعدة. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له. ولذلك يستدل العلماء بهذا الحديث وبحديث المعراج أن السماء لها أبواب وأن عليها بوابين، وأن الذي في الأعلى لا يرى الذي في الأسفل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لأن هنا فيستفتحون يعني بيطلب الإذن إن هم يتفتح لهم، صح ولا لا؟ وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع سيدنا جبريل عليه السلام قال فيستفتح، يعني يطلب الإذن بالفتح، صح ولا لا؟ فيقولون من؟ فيقول جبريل. فيقولون ومن معك؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام. يعني معنى كده أنهم مهمش عارفين. طب لو كانوا شايفين كانوا عرفوا، كانوا فتحوا وكانوا عرفوا، فمعنى كده أنهم مهمش شايفين. ولذلك لما في قوله سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت السماء كلها فكانت كلها أبواب. وهذا من شدة الهول في هذا اليوم العصيب اللي هي ما هيجي معنا في الكافر والعياذ بالله. وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مش هيتأذن له، مش هيتأذن له. الروح الطيبة يؤذن لها. فإحنا وصلنا كده للسماء الدنيا هو. حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، يطلبوا الإذن بالفتح فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. يتعمل له موكب، يتعمل له حفلة، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. يطلع السماء الأولى، خيار الملائكة اللي في السماء الأولى يطلعوا للتانية، وبعد كده يستلموا الإيه؟ يستلموا خيار الملائكة التانية للتالتة، والتالتة للرابعة، والرابعة للخمسة. وكل ده في ما فيش في اتنين كلام، على على على ما بال هو تغسل والكف من تحت، كانت الروح ايه حصل لها الموضوع ده. تلات اربع ساعات اتكفن وتغسل والملائكة طلعت ونزلت. ازاي ده بقى؟ الله سبحانه، ولا تقول لي بقى سرعة الضوء، ولا تقول لي المركبة الفضائية، ولا تقول لي الكلام ده كله. الله سبحانه وتعالى على ما يشاء ايه، على ما يشاء قادر. والانسان إذا آمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعظمته سهل عليه بعد ذلك أن يؤمن بأي شيء جاء في خبر صحيح. بس أهم حاجة يكون الخبر إيه؟ يكون الخبر صحيح. جاء في بعض الأحاديث إسرائيل، ولكن بعض العلماء يصححها وبعضهم يضعف. ما هو الصحيح في القرآن ملك الموت، قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي أحاديث كثيرة فجاءه ملك الموت. من هذا؟ هذا ملك الموت. إن موسى فقأ عين ملك الموت فدخل ملك الموت. من هذا؟ هذا ملك الموت. الأحاديث الصحيحة كلها مذكور فيها ملك الموت، إنما في بعض الأحاديث مذكور فيها عزرائيل. من يصحح هذه الأحاديث سيعتمد اسم عزرائيل لملك الموت، ومن لا يصححها لا يعتمد هذا الايه، لا يعتمد هذا الاسم. زي رضوان او رضوان بالكسر، رضوان خزن الجنه ثابت. سيدنا مالك خزن النار، ده ثابت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. وفي حديث المعراج هذا مالك خزن النار. طيب رضوان، بعض العلماء بيصحح الحديث وبعضهم ما بيصححوش. فلو انت بتقلد العلماء اللي بيصححهم ماشي، بتقلد اللي بيضعفهم ماشي. انا عن نفسي يعني باخد القول بالتضعيف، اللي هو ان هو ملك الموت والتاني خازن الجن، والله اعلم. ولكن من اثبت الاسماء اعتمادا على صحة الاحاديث فلا ننكر عليه. قال حتى ينتهى به الى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ومعنى هذا أن الله لم يقل هذا الكلام إلا لما وصل. يبقى قاله قبل كده؟ قاله بعد كده؟ يبقى قاله ولا ما قالش؟ قال صح؟ فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده. عما الموضوع دوت يكون خلص، عما موضوع الروح بقى وياخدوها وتطلع ويستفتحون ويشيعوا من كل سماء مقربة والكلام ده، عما الموضوع ده يتعمل يكون الجسد حصل له ايه؟ يكون الجسد بقى تغسل ويتكفن وهيئة وسيرة بالجنازة. طيب هنا العلماء يتكلمون في بعض الحالات، العلماء يتكلمون في بعض الحالات التي يتأخر فيها الميت عن دخوله للقبر. زي مثلا واحد في حادثة وقعد مثلا في المشرحة كذا يوم، أو واحد مثلا مسافر في بلد، مثلا كان مسافر في الغربة مثلا في أي بلد من البلاد، وهم خلاص بقى أهله قالوا مثلا إحنا هنيه، إحنا هنجيبه يدفن في البلد، فممكن يقعد له 3-4 أيام عقبال عما يوصل بقى الشحن بقى في الطيارة ويعملوا الجنازة وكده. فإذا كان المآل، إذا كان العلماء يقولون هذا، إذا كان المآل أنه سيدفن في القبر في نهاية أمره فإن هذا يؤجل ولا يسأل مباشرة. يعني أدام هو في نهاية الأمر يقول له 3-4 أيام يومين ثلاثة بس هيدفن فما يسألش مباشر. أما من احترق مثلا أو أكله سبع أو شيء من هذا القبيل فإنه يسأل. وكيف يسأل؟ الله أعلم. هذا مما لا تدركه عقولنا. من أنا نعرفش ده، ما نعرفش ده يسأل إزاي. واحد مثلا أسد أكله، واحد مثلا سمكة قرش أكلته، أو اتحرق، أي ده الله سبحانه وتعالى يقول كن. ولذلك الحديث العجيب اللي لما الواحد كده يقرأه كده ولا يسمعه لازما غصب عنه شعره يقف. هذا الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فأحرقوني، حديث عجيب، قال لهم احرقوني. ثم انتظروا، في بعض الروايات هذا الحديث قال ثم انتظروا يوما ذا ريح شديدة. خلاص ده بقى تراب اهو، لا استنوا برضو. يهرسوا كمان. ايوه ان هو يستحل، يعني يفرموه، يدعكوه، يدعك ده وبعد ما يتحرق بقى هيبقى رماد. فطب يا عم انت خلصت اهو، قال لهم لا تستنوا بقى يوم يكون ايه، يكون الريح شديدة. طب يا عم ماشي، قال لهم لا برضو، نص في البحر ونص في الجبل، يعني ده مش عايز يرجع. ده عمال واحد مش عايز ايه، مش عايز يرجع خالص. شو بقى العجيب في الحديث؟ قال فقال الله سبحانه وتعالى للبر اجمع ما فيك وللبحر اجمع ما فيك. بالسهولة دي؟ بالسهولة دي، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو علي هين. انت صعوبة ده في عقلك انت كبشري. ولذلك لما جمع هذا الرجل وأقامه الله سبحانه وتعالى بين يديه قال له عبدي ما حملك على ما فعلت، انت ايه اللي خلاك تعمل اللي انت عملته ده؟ قال له رب خايف منك، قال له رب خايف منك، لو انت جبتني هتعذبني. فقال له الله سبحانه وتعالى عفوت عنك، اصل ربنا مش هيستفيد حاجة لو عذبنا، ومش هيتضر حاجة لو نعمنا، صح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنقول هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل. لما انت بتبقى واقف قدام القبر لا بتشوف يا اخوانا ملكين ولا يجران الارض باصفارهما ولا أبصارهما كالرعد القاصف ولا أبصارهما كالبرق الخاطف ولا أي حاجة في الدنيا، ولا بتشوف شجاع أقرع ولا روضة من رياض الجنة. هذا عالم آخر لا نستطيع أن نقيسه على العالم الشاهد الذي نعيش فيه. أمال نعمل إيه؟ نقول سمعنا وأطعنا، آمنا وسلمنا. قال فتعاد روحه في جسدي فيأتيه ملكان، المنكر والنكير. وفي بعض الروايات ان الملكين دول مش يعني مثلا كده بيطبطبوا عليه وحسسوا عليه ويقول له معلش يا حبيبي تعالى، والله ما تخاف ده احنا يعني بس هنقول لك بس كلمتين كده، لا مش الكلام ده. فيجلسانه ويقعدانه وايه وينتهران. ده انت ممكن لو انت مذاكر كويس والرجل بيسألك بأسلوب مش تمام انت تنسى وتتجعز وتتلخبط وتخاف. وخلاص المعلومات تطير فيجلساني. ولذلك جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيه ملكان سود الوجوه أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف ينبشان الأرض بأظافرهما ويجران شعرهما خلفه. ورب الكعبة لو دخلوا علينا الوقت من الجامع من باب الجامع وإحنا قاعدين ما هتلاقي ولا واحد في قلب الجامع وأنا أولكم، مش هقول لك يعني إن أنا أبو العريف يعني، كله هيفلق من إيه؟ من الرعب. طب تخيل بقى وده بقى قاعد في القبر لوحده وقاعد كذا وكذا وكذا، ده هيعمل إيه دي؟ فيجلساني فينتهراني: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ في حديث جميل قوي بس ضعيف، هو الحديث ضعيف بس هو حلو، ان سيدنا عمر بس ضعيف بقول ضعيف، ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه بعد ان مات جاء لاحد في المنام فساله هذا الاحد: ماذا فعلت مع الملكين؟ انت الملكين لما قلك انت عملت معهم ايه؟ قال: لما دخل علي اوقفتهما وسألتهما وقلت لهما: من ربكما؟ فسبحان الله لقوة ايه؟ لقوة ايمان. ولكن طبعا هذا الحديث ايه؟ العلماء يعني مضعفين. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ انت عرفت منين؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. انت مين ده؟ انت وشك كده ايه؟ وشك كده جميل كده وشكلك جايب لي اخبار حلوة. فيقول: أنا عملك الصالح. فالله سبحانه وتعالى إيه؟ مثل له الأعمال الصالحة في صورة هذا الجليس الصالح. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني أبشرهم بهذا الخير الذي أعيش فيه. قال: وإن العبد الكافر، والعياذ بالله. يبقى دي كانت رحلة الروح بتاعت مين؟ بتاعت العبد المؤمن، نسأل الله أن نكون منهم. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، والعياذ بالله، معهم المسوح، أكفان من النار، والعياذ بالله، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر. تلاقي أم قاعدين كده إيه؟ مد البصر على آخر ما هو عن إيه؟ وإنت قاعد جنبه إنت شايف حاجة، ومع ذلك نؤمن أن هذا يحدث، وهؤلاء هم النازعات، والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطة. الناشطات هي الملائكة اللي بتنشط روح المؤمن عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر تقبضها. النازعات هي الملائكة والعياذ بالله التي تنتزع روح الكافر، والعياذ بالله. ليه؟ لأن الكافر إذا بشر بالعذاب وبالضنق وبالسخط من الله سبحانه وتعالى تتفرق روحه في الجسد، تبقاش عايزة إيه؟ ما تبقاش عايزة تخرج، فالملائكة تنتزعها، فالملائكة تنتزعها انتزاعا كما سيأتي في حديث البراء رضي الله عنه. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، والآية الأخرى أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. غصب عنك مش بمزاجك. ازاي اطلعها والعياذ بالله. فأحسن حاجة الإنسان يمشي ايه؟ يمشي مظبوط. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، يعني الأكفان من النار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب والعياذ بالله كما تدينه تدان. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود ده اللي هو ايه؟ اقول لك اهو، يعني مثلا، يعني مثلا عارف انت الحبل الشائك، السلك الشائك اللي هو سلك كده وله حاجات ايه، وله حاجات خارجة كده، حط انت بقى حضرتك كده شوية صوف ولفهم، حط خشبة، حط خشبة ودب فيها شوية مسامير من الجناب. انا عايز امثل لك صورة حقيقية اهو، خشبة ودق فيها ايه، خشبة طويلة كده ودق فيها مسامير، وحط حتة قطمة ولا شوية صوف وقوم لففهم على المسامير دي بس خلاها تعشق حلو كده، يعني ايه لف كده واتقل وانت بتلف كده، وقوم كدب عليها مية، وامسك بقى حضرتك بنت بقى الصوف في ايد والخشبة اللي فيها المسامير ديت في ايد، وابدأ ايه الصوف هيحصل له ايه؟ الصوف هيتمزع والعياذ بالله. بخلاف الرجل التاني كما تسيل القطرة من ايه؟ من في السقاء، فالروح تتقطع والعياذ بالله وهي طالعة والجسد يتقطع معها. قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، يكفنون في الأكفان من النار والعياذ بالله، ويخرج منها كأن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، وتلاقي بقى وشه اسود، وتلاقي ريحة مجاري في الأوضة اللي بتغسل فيها، وتلاقي ريحة جيافة، وكل هذا ما هو إلا من هذا العذاب والضنك الذي يعيش فيه والعياذ بالله، والذي يعاينه ويعاصره الآن. أما الرجل الصالح يا ما سمعنا عن الناس يقول لك ده بيضحك، يقول لك ده كذا، ده كان سهل، ده إلى آخر. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، إيه الجيافة دي؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. عايزين نعدي يا جماعة، يروح فيه مش معدي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى والعياذ بالله، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يستف كده من السماء والعياذ بالله. أما الموضوع ده يخلص يكون الجسد تحت إيه؟ اتغسل واتكفن وراح على القبر. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان، منكر ونكير برضه، فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. القبر يضمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: إن للقبر ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. لو فحد ينجي من ضمة القبر كان يبقى سعد بن معاذ. ولما دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن لقد ضيق له في قبره ثم وسع عليه. وفي رواية قال: هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن لقد ضم في الأرض ضمه. والعلماء لما يتكلموا عن ضمة القبر يعللون ذلك بأن هذه الأرض هي أصلنا التي خلقنا منها، وهذه الأرض كأمنا، فإذا كان الإنسان عبدا صالحا مؤمنا تقيا لله سبحانه وتعالى ضمته الأرض كضمة الأم الحنينة على ولدها. كان ابنها كده مسافر وغايب عنها ويرجع لها تاني أمه بتضم إيه؟ بتضم بس ضمت إيه؟ ضمت حب ودفء وحنان ورحمة وشفقة. فهكذا العبد المؤمن يضم في الأرض ضمة، يضمه القبر هذه الضمة، ولكن ضمت حنان وضمت حب وضمت دفء وشفقة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر والعياذ بالله فيعصر في القبر عصرا، حتى هنا في الحديث قال: فيضم عليه القبر ضمة حتى تختلف أضلاعه. والعياذ بالله عظمه يتكسر والعياذ بالله. طب ليه يا عم، ليه ليه يا عم الحاج، لا يا عم الحاج تتعرض نفسك للخطر ده ليه، وتعرض نفسك للعذاب ليه؟ طب ما الإنسان يمشي عدل وخلاص، ما الإنسان يكون عبد لله سبحانه وتعالى فيرحم ويغفر له ويبشر برحمة الله سبحانه وتعالى وبرضوانه. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح السجل، حاجة كده ضنك الضنك، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك. انت ايامك كرب الكرب ما يعلم بها الا ربنا. انت يا ويلك يا ظلم ليلك، ده لو دخل علينا وقال لنا كده الوقت هن ايه، هنترعب. فما بالك وهذا الرجل وحيد في قبره، ليس معه لا ولد ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا معين ولا مشير ولا وزير ولا غفير ولا أي شيء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتخيل كده يدخل على رجل أسود منتن الريح منتن الثياب قبيح الوجه والعياذ بالله، ومشكلة وبس، ده بيقول له إيه؟ يا ويلك يا ظلم ليلك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. أنت من ده؟ أنت من ساعة ما دخلت علي وأنا بطني مكركبة. أنت فين يا عم؟ أنت مين يا عم ده؟ أنا مش عارف أتلم على أعصابي. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول له: أنا والله عملت، وما ظلمك الكتبة وما تقول عليك، اللي انت عملته لقيته، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، والعياذ بالله. فيقول: رب لا تقم الساعة. أدام ده الوقت، أمال اللي جاي هيبقى إيه؟ قال: وزاد في بعض الروايات، وخلي بالك الرواية اللي جاي ده صعب أوي، صعب أوي أوي أوي. بص بالبلد كده خالص، والله العظيم أنا خايف عليك، امشي على الطريق المستقيم أحسن لك، لحسن إحنا بيستننا أهوال وبيستنينا مصائب وأمور عظام يشيب لها الولدان. اسمع كده بيقول ايه. قال: وزاد في قصة الكافر: ثم يقيد له أعمى أصم أبكم. يدخل عليه راجل لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم، يعني هات معاه من هنا للصبح، لا هيشوفك ولا هيسمعك ولا هيونسك ويرد عليك. قال: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، ماسك في إيده إيه يا عم الحاج؟ ماسك في إيده مرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابا. لو راح كده على الجبل وخبط بالمرزبة اللي معاه على الجبل، الجبل هيبقى إيه؟ أمال الجدع ده هيبقى عامل إزاي؟ يا حسرتاه يا سوءتاه. قال: فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله سبحانه وتعالى كما كان. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، واللي عمله تراب عرف يرجعه تاني، واللي عرف يرجعه تاني يعرف يخليه تراب، والدايرة دايرة يا عم الحاج. قال: ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. يفضل يصوت ويصرخ ويزعق: الحقوني، انجدوني، خرجوني، لا هيخرج ولا حد هيلحقه ولا حد هيخفف عنه ولا حد هيقول له انت فين. فالإنسان العبد يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، مؤمنا صالحا تقيا نقيا. ونختم هذا المجلس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يصلي ويسلم على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يزال اللقاء موصولا في المرة القادمة إن شاء الله مع هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.